الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير سيد العالمين والمتعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند المصنف السيد سابق لكتاب هذا الذي اسمه فقه السنة. قد وصلت من النوبة إلى قول الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية يعني الذبح الشرعي. تعريفها، شو تعريف الزكاة الشرعية؟ قال الزكاة في الأصل معناها التطيب. قال لك لو نكون الشيء مو طيب بجعله طيب أنت. ومنه رائحة زكية. شو معنى زكية؟ يعني طيبة. إخواني ريحة الورد، ريحة العود، ريحة البنفسج، إي نعم، ريحة الصلاح، الصالحين له رائحة طيبة يا ابني. قال لك لو، والطالحين له رائحة خبيثة. كل واحد له ريحة يا ابني. على زمن سيدنا عثمان الله يرضى عنه، دخل رجل على سيدنا عثمان، نظر في سيدنا عثمان، قال له أيدخل علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ يعني زاني بعيونه. قال له أوحي بعد رسول الله؟ يعني قال له لا، ولكن فراسة، وسمعت رسول الله يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سمعت يا ابني؟ أين فهون؟ قال وسمي بها الذبح، الذبح المعنى المذبوح، سمي بالزكاة المذبوح. ليش اخواني؟ لان الاباحة الشرعية جعلته طيبا، ما اباح الشرع المذبوح خلاص. وقيل الزكاة معناها التتميم، تتميم تتمم الشيء. ومنه فلان زكي اي تام الفهم. وإخواني شو معنى ذكي؟ أي تام الفهم. والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره، لأنه الجمال هو يوافي من حروة ببطولة أحد يديها ضرب لشلون، ورجليها بيرطوم أبي بعض نيك بهذا كيف بجيب ذاك السكين من شفاته بذوبه هون عند صدره كفو عنده صدر ولا بالحرقر إيه سلمي مجال بلاك ضرب لشلون. أما البقر والمعز والغنم يضجعون للبحر ذبح. نعم. قال والمقصود به هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو مريئه. والله شلون هون؟ أو بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، قطع حلقومه ومريئه. فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتزكية ما عدا السمك والجراد. السمك والجراد ما بده ذبح هذا. والله أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد لكلهم إيش؟ السمك فرعنان البحر. إيه والجراد؟ الجراد نعم فرعوا أصله بيجي على البر وبيجي بيلموه بيصب يقوم الصوب كيف نايم بردان بيجمعوه بعبوه بالكياس خلاص خلاص خلاص طاهرة. إيه نعم. أو بيرشوا عليه دواء بموتوه. لا في شيء ما بيأثر. قال يجب في الزكاة الشرعية ما يأتي. أولا أن يكون الذابح عاقلا، إذا كان مجنون ذبح لدك سواء أكان ذكرا أم أنثى، يجوز المرأة تذبح ولو كان رجل موجود والله شلون، بس ما له قلب، قلبه ضعيف، في نساء ما شاء الله أرجل من الرجال والله شلون، سواء كان ذكرا مسلما او كتابيا يهودي او نصراني شو بضر. فاذا فقد الأهلية بان كان سكران او كان مجنونا او صبيا غير مميز فان ذبيحته لا تحل، وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الاوثان الاصنام والزنديق والمرتد عن الاسلام. هذول ما بيجوز ايه ذبيحته. مع السلامة. مع السلامة. الزنديق الزنديق يا ابني هو اللي مثل المنافق اللي بيظهر الاسلام بطول الكفر. طب لك شلون؟ نعم. ذبائح اهل الكتاب، شو حكم ذبائح اهل الكتاب؟ قال القرطبي، قال ابن عباس، قال الله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. طب لك شلون؟ ثم استثنى فقال: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم. ومراد بالطعام الخبز والجبن؟ لا، مراد بالذبائح. هذا متفق عليه، الخبز والجبن حلال. مو يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير الفصل، وذلك أنهم يذبحون على الملة، يعتقدون هيك ملتهم زعمهم. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. تمام؟ اطعاموا الذين أوتوا الكتاب لهم. شايف؟ وقال القاسم ابن مخيمرة رضي الله عنه: كل من ذبيحته للمسيح أهل الكتاب، وإن قال باسم سرجس، شو هي سرجس؟ على وزن نرجس، اسم كنيسة لهم. كيف الأخواني؟ وهو قول الزهري وربيعة الرأي والشعبي ومكحول، شيخ الشام مكحول من التابعين، شيخ الشام مكحول. وروي عن صحابيين كمان الحكم، من هما؟ عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء شو كان هو بالشام؟ قل شو؟ قاضي دمشق، والله شلون كان مركز القلعة. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل. هذول بيشددوا شوية. وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، لازم الصحابة قالوها. وهو قول طاووس اليماني والحسن البصري متمسكين بقوله تعالى، بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال مالك: أكره ذلك ولم يحرمه. مكروه كراه وحرام. ذبائح المجوس والصابئين، اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع كتابهم. شايفين إخواني؟ كما روي عن علي كرم الله وجهه، سيدنا علي بيقول عن المجوس خلوا كتاب ورفع كتابهم، على الرأي هذا من أكثرتهم. ومنهم من يرى أنهم مشركون ما لهم كتاب، والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا يحل بحل ذبائحهم، وأنهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. سنور يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب. قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك. شو الاتساع عند الرحمة يا ابني؟ وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. نعم. أما جمهور الفقهاء غالبهم يعني فإنهم حرموها ذبائح إيش؟ المجوس والصابئ، لأنهم مشركون في نظرهم. والصابئون من هم الصابئون؟ قال: الصابئون إنام ودينهم بين المجوسية والنصرانية، ويعتقدون بتأثير النجوم. والصابئون قيل لا تجوز ذبائحهم، وقيل بالجواز، هذا الأوسع. تجي أبني. ثانيا: أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة، يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل إيش؟ السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي لو حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا السن والظفر. السن والظفر القائمين، أما المقطعين بجزئهم الذبح. تمسك الخروف هيك بسنانك تمشد تتصاله وتذبحه، هذا غالبا موت خن. هذا والله ظفر كمان بربه نسوان ضفير رجع من ربه جاب هيك وصار يذبح فيها بيخلوا خن هذا. اما لو كان مقطوع الظفر مثل السكين هذا الا السنه والظفر. اولا: روى مالك ان امراه كانت ترعى غنما فاصيبت شاة منها، والله شلون، فادركتها فذكتها بحجر، كسر حجر صوان هذا مثل سكين بالضبط. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها. ثانيا: وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنذبح بالمروة؟ المروة الحجر هذا الصوان. أهلا وسهلا يا مرحبا. وشقة العصا، شو شقة العصا إخواني؟ بيشقوها هيك، بتنفسخ مثل القصب، مثل قصب إلى حد تذبح. والله شلون. قال أعجل أو أرن، حطوا له همزة، أعجل أو أرن وأرن، لا حطوا له همزة، شك الراوي والله شلون. وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، رواه مسلم. شايفين اخواني، نفهم شو معنى ايش اعجل وارد، اعجل او ارد. وشك الراوي اي ارن، شك الراوي يعني اعجل او ارن. ارن من ارن يارن اذا نشط وخف، اي اعجل وخف حتى لا تقتلها خنقا، ما تذبحها بالحجر او بالشيء تقوام ضار له شلون، تعجل حتى ما من شدة الهذا على ربيتها تخنوها اوام ده تطحها. انتو شلون اخواني؟ اعجل وخف سيدي، ايوه يعني عجل بالذبح فيها اوام. ارن معناه ايش؟ إذا نشط وخف، أي أعجل وخف حتى لا تقتلها خنقا. يعني يا قال أعجل يا قال أرن، أرن بمعنى أعجل. اللي شرحها سيدي عم بقول أعجل وخف. إيه عم ما قال أعجل أو ما جاب هي أو هي، أصل لك على الروايتين. إيه وقت اللي رجع شرحها سيدي ما قال أو. لا أرن أرن إذا نشط. نعم. شو معنى نشط؟ يعني وخف، النشيط خفيف، أي معنى؟ عم بيقول أول معنى. نعم. أرن يأرن إذا نشط نشط وخف. نعم. أي أعجل وخف حتى لا تقتلها خنقة. نعم. بالنص عليها أعجل أو خف، قال شق الراوي فيه. أعجل أو خف أو أعجل وخف. الأصل الرواية فوق أعجل أو أرن. بعدين هي انا من حال شرح يعني عجل وخف، خلي شو العجلين خف الشيخ محل موجه. ايوه هيك هو شك الراوي فيها انه قال هالكلمه او هالكلمه. اي نعم مو الثنتين سوا يا هي. وما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ليس السن والظفر، يعني الا السن والظفر، راح رواه مسلم. ثالثا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. شو شريطة الشيطان؟ وهي التي تذبح فتقطع الجلد، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، بس بتقطع الجلد منه ضل الأوداج تكوى حتى تموت. هذا ما أي شريطة الشيطان. أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسنادي عمر بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف. ثالثا، قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هذا اللي بيجي منه ايش؟ النفس، تبع النفس. الحلقوم اللي بيجي من يجي منه الطعام والشراب، وراء تمام المريء، وراء ايش؟ وراء الحلقوم. بدي يقطع ايش؟ الحلقوم الطرفين، او واحد منهم جاي معنا. قطع الحلقوم والمريء، ولا يشترط بإبانتهما، مش بين اثنين. يعني لو انقطع جزء منه بيمشي الحال. ولا قطع الودجين كمان، مش لو كان هني أربعة، صار الحلقوم والمريء والودجين أرغ الدم، هذا إذا انقطع أكثرهم بصح، يعني ثلاثة من أربعة بمشي الحال، الأربعة أحسن، أما لو قطعت ثلاثة من الأربعة بمشي الحال الأكثر. هنا قال ولا قطع الودجين لأنهما مجرى الطعام والشراب بالنسبة للمريء والإيش الذي لا يكون معهما حياة، وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس يحرم ذلك، لم يحرم ذلك المذبوح، يعني قطع الرأس ابنه ما في، لكن مكروه كراهة بس. وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح، ظل مكروه لكن يؤكل، إذا وصلت له الأطعم ما يموت. هنا رابعا التسمية. قال مالك كل ما ذبح ولم يذكر، كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا، وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل. وقال الشافعي يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أو خطأ، إذا كان الذابح أهلا للذبح مسلم أو إيش مسيحي. ليش بيحمل التسمية الأمر بالتسمية على الندب على السنية مع الفرضية؟ والله شلون ولو كان في غير اسم جاسم التسمية مقصودة بسم الله. إمام مالي إنه مفروض صراحة بس إيش مكتروا غير اسم الله. لا أنا بقول ما كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله هو حرام. هو حرام والله شلون سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا. وقول بصيرين وطائبا متكلمين فين غير الله؟ نعم. قال أبو حنيفة إن ترك الذكر عمدا حرم وإن ترك نسيانا حل. وقال الشافعي حل متوب تسمية سواء كان عمدا أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح لبرا للذابح. شو تحمل الأمر؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا المراد به إيش؟ الندب مو الوجوب. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا عليه أنتم وقولوا شو. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر أخرجه البخاري وغيره. ما يكره فيها ذات السبيل. وقال مالك عن الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أكره ذلك ولم يحرمه مالك. قال عن بوسيدي كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فهو حرام. مين أقوله؟ مالك. كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء ترك الذكر عمدا أو نسيانا. وقول ابن سيرين وطائفة المتكلمين. أما بأول ذبائح الآية نعم دعي والله ولا تقل من صلاة وإنه الغس وهو شو عن القوة بقاء ليس عينا. نشوف الأول العبارة وقال طيب إذا سمعت الكتابي يحكي هناك عن كتابي وإذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر وقول طاووس والحسن متمسكين بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال مالك أكره ذلك بإيش؟ إذا كان أهل الكتاب عم يسموا يعني إيش عيسى أو موسى أو ذلك غلط له. أكره ذلك ولم يحرمه. نعم هذا بالنسبة لأهل الكتاب. أوليك الأولانية بالنسبة لأهل الكتاب. لأهل الكتاب إذا كان سموا غير اسم الله. غير اسم الله. إيه عم بقول أنا أكره ذلك. أكره ذلك. وهنا عم بقول إذا كان كل من لم يذكر اسم الله. كل ما ذبح ولم يعني مراد به هم مراد به من المسلمين مسلم. أوليك بيعتقدوا إنه العيسى على زعمهم إن ضار لك شنو. أيه. نعم. طيب سيدي المشكلة إذا كان ترك التسمية الناسي. عند الإمام الشافعي لو ترك عامد متعمد تكره. عنده الأمر للذب السنية. نعم. عند أبي حنيفة إذا قالوا له سمي ومرض يسمي عامل تعمل لا تؤكل. أما إذا نسيها وذبحها تؤكل. شايفين إخواني؟ نعم. وقال الشافعي حل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح بس أهلا للذبح. شو أهل مسلم أو يهودي أو نصراني أو أهل كتاب. عن عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. أخرجه البخاري وغيره. ما يكره فيها ويكره في الزكاة ما يأتي أول أن يكون الذبح بآلة كالة يعني ما تقطع تعذب حيوان الكلل. لما رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ويخلي يشوفها كمان الله شلون. رواه أحمد. ثالثا كسر عنق الحيوان مكروه أو سلخه قبل زهوق روحه كمان مكروه. لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق أرواحه يعني لا تعجل بسلقها قبل ما تطلع روحها. وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شيء. لكن عرف الناس الآن كلهم باتجاه القبلة بالبحر. ذبح الحيوان وفيه رمق أو فيه مرض، يعني واقع من شيء أو ضاربه في رمق لسه، أو مريض ولحقته قبل ما تخرج جوع، شو حكمه؟ إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها ساعة. وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة، وتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفسها، يعني إذبح نفس يعني إيش أو نحو ذلك، الجريان النفس يعني مرد به إيش أو الدم مرد بالنفس نفسها، أين تجري على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيله، مرد هو نفسها، أنا مكتوب عندي نفسها أو جريان نفسها، الجريان النفسي يعني الدم، حطوا سووا على إيش الفتحة جعلوها سكون، لا نفسها نفسها يعني دمية تجري على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل، هنا أو نحو ذلك. فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإن في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الزكاة، لقول الله سبحانه: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ذبح لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. موقوذة إيه؟ شو عندكم أنتم؟ موقوذة بالذات هنا. النطيحة تنطع واحدة، المنخنقة معروفة نقطة، الموقوذة المضروبة ضربها العصاية حتى إيش ماتت، المتردية وقعت من ظهر الأسطوع من ظهر جبل، والنطيحة نطحت الثاني أخته، وما أكل السبع أكله ويسا فيها رمق وذبحته بجوز إلا ما ذكيت، أي إن هذه الأشياء محرمة عليكم إلا ما أدركتموه فإن ذكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتثر قصبها فذبحت، فقال كل، وما انتثر من قصبها فلا تأكل، لأنه ما أبين الحي وميتة قال شلون، إلا أن مرمانا إلا المجبني المجبني، وعلى القول أنه لي هذا ما شفته إلا المرة يدعمه. رفع اليد قبل تمام الزكاة، يعني في ناس يقول عم يذبح بالحار بيرفع الحيطة بالحار، في بعض أهل العلم حرموه والله. مرة واحد لحام سوء العتيق ببتذبح على ثالث فريق شهر اللي بذبح مجرد قال له فرد فرد نزلي ما عاد ما رفع ايه فرد نزلي كان ايش معلمين اخي هيك بده يذبح، ما يجي صدي يروح ويجي بالسكين مسكين بيهلكها الحيوان اذا راحوا اجا فارش يا مويسي، لكن الافضل ايش بكون ما عم يحسن الذبح، حتى بكون ما عم يحسن الذبح هنا. وإذا رفع المزكي يده قبل تمام الزكاة ثم رجع فورا وأكمل الزكاة فإن هذا جائز، لأنه جرحها ثم زكاها بعد وفيها الحياة، فهي داخلة في قول الله تعالى: إلا ما زكيتم، بس إنه إيش عم يعذب الحيوان. جرح الحيوان عند تعذر الزكاة، ما أمكنك أن تذبحه، وقع بئر الجمل صار رأسه تحت وتيجي بتضمه بمحل إنه يطلع الدم صار له شو قال نعم نصب من المريض نعم لا ما هذا إذا كان ضروري مثل الصيد شمس أوسه إذا نده الجمل مع تسه تمسكه تأوسه برصاصة نعم. الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر على ذكاة ذكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها كان الذكاة بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه، بشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به. نعم. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم، أرب يعني شرد، ولم يكن معهم خيل حتى يلحقوه، اللي بذل القعود الفرس الأصيل. نعم. قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، شلون حبسه؟ قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابدة شو معنى أوابد إخواني؟ قال إلى بتتوحش مثل العايشي بالإيش بالصحراء جمع أبدا متوحشة. كأوابد الوحش مثل أوابد الوحش. فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا مثل ما فعل الرما بالإيش بالسلام. رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه. والله شوف العشراء أو العشراء بحبكم يا أبي العشراء. زلاء طيب لسه. شو ما فتحينها؟ بس ثم سجل لازم النشر. شو لك يعني؟ بس إن راجعته عند. طيب. وأما النهي من الأكل مما أصابته البندقية ولم يزكى واعتباره موقوذا كما جاء في الحديث فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى ليبس ويرمى به فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص. وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي مصنوعة من الطين نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها. الله شلون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معللا ذلك إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا لكنها تكسر السن وتفقه العين. فنمسك البحث هيك واش بابا كنهوان تكسر السن ولا بصوت صيدا اينا. قال ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها إلا إذا أدرك حيا وذبح. ففي حديث عدي قال قلت فإني أرمي بالمعارض الصيدة فأصيد. قال إذا رميت بالمعارض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. أصابه بعرضه هيك ما مسك العصاية هيك وصابه هيك بعرضه ما بي. أما إذا إجي هيك بالطرف وجرحه هيك بالعرض يعني فيه أو أشوفه بالعصاية شلف إذا إجت بالعرض هيك وقتلته قتلته من الثقل لا يمكن. إذا جته هيك وجرحته صرفها يمكن. نعم. قال ثانيا أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلب المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث وإنما اختلفوا في حكمها. فذهب أبو ثور والشعبي وداود الظاهري وجماعة أهل الحديث وداود الظاهري سموها الوقت عين وجماعة أهل الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال فإن تركها عامدا أو ساهيا لم تحل. وهذا أظهر الروايات عن أحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله هي شرط في حال الذكر فإن ترك ناسيا حل الصيد وإن ترك عامدا لا يحل. وذلك قال مالك المشهور عنه. وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة فإن ترك ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله. وحمل الأمر بالتسمية على النفس والتوسع ما حل التوسع. شروط الصيد بالجوارح يعني إذا كان عندك باز أو باشق أو كلب أو شيء. والصيد بالجوارح مثل الشقري والبازي والفهد والكلب وغيرها مما يقبل التعليم جائز بشروط آتية. أولا تعليم الحيوان الصيد ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. بارك لون يعني بعطى الباشق بارك لون وذهب تقول رجع بيرجع تقول روح بيروح. أما الكلب تعليمه إنه ما يأكل بالإخواني طيب لو أكل ما بيأثر. الكلب إذا هجم رجع بيأمسلمين بيرجع متعلم. لا الكلب إذا وصل الحيوان وأكل منه لا يأكل يكون سمه معلم. وإذا مسكه مسك بس هذا بس شرب الدم هذا يكون معلم تمام. نعم. قال اشتراك مو فين صلنا أن يمسك على صاحبه يمسك الحيوان لصاحبه ومسك لحاله يأكله هو بترك الأكل من الصيد. فإن أكل فقد أمسك على نفسه لا يحل صيده. ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شو عندكم قال الرسول له ما أدى واحد إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فقل مما أمسكنا عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه وأمسك لك إليك. ثالثا أن يرسله يذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمه، أما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي يعني أبي حنيفة، لأنه صاد لنفسه من غير إرساله وأمسك عليها على نفسه لا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يسلق عليه الحديث المتقدم إذا أرسلت كلابك معلمة إليه، فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء الأوزاعي يؤكل صيده إذا كان أخرج الصيد وكان معلم إن طالع وطال الصيد طالع مشان طالع شلون شاف الحيوان أنت ما شفته ركض ومسؤول. اشتراك جارحين في صيد، إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، شلون هذا أرسل وهذا أرسل الصيد، أما إذا كان أحده مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل. قتلوا اثنين شاف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سميت على كلبك انت خدته وروح صد فيه بجوز بجوز. ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني، إذا كان واحد نصراني معه سكين خد سكين النصراني تبحث فيها الخروف تبحث شو بدور أدرك الصيد حيا، إدراك الصيد حيا، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون زكاة. طال شلون متى ما قطع الحلقوم المريئ ما بيعيش ما خلاص. أما إذا أدركه في حياته مستقرة فإنه يجب في هذه الحال زكاته ولا يحل بدونها. وجود الصيد ميتا بعد إصابته قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت معه إيه؟ وخرج حشوه يعني الضربة ما بيعيش هذا معه كله تقطعه نعم. وجود الصيد ميتا بعد إصابته، إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا أو ميتا فإن يكون حلالا بشروط ثلاثة. شو الشروط الثلاثة؟ الأول ألا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. وقالوا عند أحناف قال بشرط أن يكون يصل الماء لجرحي، أما إذا كان الماء ما وصل لجرحه يؤكل، الماء إذا دخل لجرحه الحيوان يؤكله. الثاني أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. فعن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فقل. وفي رواية للبخاري إن نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه، قال يؤكل إن شاء. طيب حبيت أقولكم الثالث أن لا يفسد. نعم الثالث الأواتف بيكون محل يعني بعيد يعني. هذا الكسعي إخواني مشهور، إذا كان رامي لا يخطئ لو سهم، قعد مرة وزوجته وأخذ السهام عيد إسماعيل النبعة والله شلون هذا أقوى السهام، شاف غزال أخذ الطخ ضرب الغزال وطلع من الجنب الثاني وأصاب الصخرة وأدح نار وقع الغزال أخ ما صفته لأنه أدح نار إنه إجا في الصخرة. رد مرة واحدة أخذ واحدة سبع إيش سبعة والسبعة يصيبوا إيه يدحوا نار. قال أمي رجبي الأسهم أخذ مسكين أوصبة وكسة راح الزوجة للسبعة وزاد ما تقول. لما رجع قال ندمت